أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية لمؤلفه الشيخ العلامة الهمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين وفي رمضان بشكل خاص، ومن هذه العنايات التي لأهل العلم بكتاب الله عز وجل ما صنعه الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صاحب تفسير العظيم المشهور. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية كتاب نافع حوى جملة من الفوائد الرائعة والاستنباطات العظيمة النافعة من كتاب الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية، قال رحمه الله: لعل من فوائد تأخير ذكر القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل، لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل وتعداد ما جرى لهم مما يقرر ذلك، فلو قدر ذكر القتيل على الأمر لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل وتعداد ما جرى لهم لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل وتعداد ما جرى لهم مما يقرر ذلك، فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها في ضمن بعض، ففصل هذا من هذا ليتبين ذمهم وسوء فعالهم في القضيتين. ولهذا أتى في ابتداء كل منهما بإذ الدالة على تذكر تلك الحال وتصويرها، فقال: وإذ قال موسى لقومه إذ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآيات، ثم قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وليرتب عليه أيضا ما ذكر بعده من قوله: فقلنا اضربوه ببعضها، إلى آخر الآيات، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى فائدة تتعلق بقصتين ذكرتا على التوالي لارتباطهما بسورة البقرة، وهي قصة القتيل وقصة أمر الله جل وعلا لبني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. والأمر بذبح البقرة ذكر أولا، وقصة القتيل ذكرت بعده. والفائدة التي يذكرها رحمه الله مبنية على أن ترتيب القصتين من حيث الوقوع أن القتل لواحد من بني إسرائيل ثم أخذوا يتدافعون أمر ذبحه ادارأتم فيها، كل يقول ليس أنا، كل يتهم الآخر، فهذه القصة، قصة الذبيح في الترتيب في المصحف ذكرت ثانيا، وقصة الأمر بذبح البقرة ذكرت أولا. وبعض المفسرين يرى أن الأمر من حيث الوقوع هو أن القتل لواحد من بني إسرائيل حصل أولا، ثم على إثر ذلك جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يذبحوا بقرة، ثم حصل من بني إسرائيل عند مجيء هذا الأمر من التعنت ما حصل، فشددوا على أنفسهم فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم بعد أن ذبحوا البقرة أمروا بأن يضربوه ببعضها، جزء منها، ففعلوا فأحياه الله وقال فلان قتلني، ثم توفاه الله. فمن حيث الوقوع من المفسرين من يرى أنها أولا حصل الذبح ثم جاء الأمر، هو حصل القتل لواحد من بني إسرائيل ثم جاء الأمر بذبح بقرة، هذا من حيث الواقع الوجودي للقصتين. فينبني على ذلك هذا السؤال: إذا كان هذا ترتيبهما من حيث الواقع فلما قدم الآخر على الأول؟ فلما قدم الآخر على الأول؟ ويقول الشيخ رحمه الله في ذكر الفائدة من تأخير والتقديم الذي حصل في القصتين، تأخير الأول وتقديم الآخر، يذكر رحمه الله فائدة في ذلك، أن السياق أصلا جاء في سياق ذنب بني إسرائيل وتعداد أمور يذمهم الله سبحانه وتعالى بها. فلو ذكرت القصة على الترتيب نفسه لا ظهرت قصة واحدة داخل بعضها ببعض، لكن هذا التقديم أظهر فيهم مذمتين ومنقصتين: الأولى تتعلق بالذبح، ذبح رجل منهم وكونهم يتدارؤون ويتدافعون ذلك، والأمر الثاني التعنت الذي حصل منهم والتشديد على أنفسهم عندما جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يذبحوا بقرة. قال: فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها في ضمن بعض، ففصل هذا من هذا ليتبين ذمهم وسوء فعالهم في القضيتين، ولهذا أتى في ابتداء كل منهما بإذ الدالة على تذكر تلك الحال وتصويرها، وإذ قال موسى وإذ قتلتم نفسا، أي واذكر أيها النبي إذ قال موسى واذكر أيها النبي إذ قتلوا نفسا فادارؤوا فيها. هذا الذي تقدم مبني على أن ترتيب القصتين من حيث الوقوع هو أن الذبح لواحد من بني إسرائيل حصل أولا، القتيل أولا، ثم الأمر بذبح البقرة. ومن المفسرين من يرى أن ترتيب القصتين من حيث الواقع الوجودي للقصتين هو نفس الترتيب الذي ذكر في القرآن، وما قيل إن هذه أولا يعني المقدم مؤخر والمؤخر مقدم مبني على أخبار منقولة على بني إسرائيل فلا تكون عمدة في البان. فقصة الأمر بأن يذبحوا بقرة هي التي كانت أولا قبل أن يكون القتل لواحد منهم، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، أمرهم بهذا الأمر وهم لا يعلمون حكمة فأخذوا يتشددون في الأمر. ولهذا العلماء أخذوا من هذه القصة فائدة، وهي أن ما لم تظهر حكمته من التشريع فالواجب على المرء أن يسلم وأن يجزم أن له حكمة وإن لم يعلمها. ولهذا بعض التشريعات قد تظهر الحكمة أو الحكم وبعضها قد لا يظهر، والتسليم واجب في ماذا؟ نعم في الجميع، فيما ظهرت الحكمة منه وفي ما لم تظهر الحكمة، ويسلم تسليما. فبنو إسرائيل لما أمروا بذبح بقرة هل سلموا؟ ماذا قالوا لنبيهم؟ تتخذنا هزوا؟ تسخر منا؟ قالوا هذه الكلمة، وقالوا هذا القول الشنيع في نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم أخذوا يتشددون، سألوه ما هي هذه البقرة، ثم سألوه عن لون البقرة، وأخذوا يشددون على أنفسهم، وفي كل مرة يشدد عليهم. ولهذا ذكر العلماء من المفسرين من الصحابة وغيرهم، لو أنهم أخذوا أدنى بقرة وذبحوها لحصل المقصود، لكن شددوا على أنفسهم فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. الحاصل من المفسرين من يرى أن هاتين القصتين من حيث الواقع الوجودي لهما هو نفس الذي ذكر في القرآن، فأمرهم أن يذبحوا بقرة وهو عليم سبحانه وتعالى وحكيم. ثم بعد ذلك حصل القتل لواحد منهم، فأمرهم أن يأخذوا من هذه البقرة التي كان أمرهم بذبحها ويضربوه ببعضها. فتبقى الفائدة التي أشار الشيخ لها على قول من قال أن في القصتين تقديم وتأخير. نعم. قال رحمه الله: ويقارب هذا ما ذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة والباطنة هي ووالدتها، فذكر حالها وكمالها أولا، وأن الله جعلها في كفالة زكريا لتتربى تربية حسنة وتتأدب وتتعلم، وذكر اجتهادها في ملازمة محرابها واستجابة دعاء أمها، وأنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، قبل ذكر اختصام بني إسرائيل فيها واقتراعهم عليها، لينبه تعالى أن هذا مقصود وهذا مقصود، وأن لها مدحا وكمالا في حال اختصامهم عليها، ومدحا وكمالا في حال نشأتها وعبادتها وتيسير الله لها أمورها. ومن فوائد ذلك أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم الوسائل، فالاختصاص من باب الوسائل. ما أدري هل جميع النسخ، في بعض الأخوة معهم نسخ أخرى، فالاختصاص من باب الوسائل، أنا أقول لعلها فالاختصام من باب الوسائل، وما ذكر قبله من باب المقاصد. اختصام أشار إليه الشيخ رحمه الله، قال اختصام بني إسرائيل فيها اقتراعهم عليها، لينبه تعالى أن هذا مقصود وهذا مقصود، لكن الأول من باب الغايات والاختصام من باب الوسائل، وكله فيه إظهار شرفها ومكانتها، لكن الأول غاية والاختصام وسيلة، وتقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم الوسائل. فيظهر لي والله أعلم أن فالاختصام من باب الوسائل، ولعله يعني يراجع هذا. نعم. وما ذكر قبله من باب المقاصد والله أعلم وأحكم. نعم. قال رحمه الله: ذكر الله تعالى مرقع للخلل متمم لما فيه من نقص، ودليله قوله تعالى بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم. ويشبه هذه فائدة تتعلق بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله فوائده كثيرة، ومن أحسن ما جمع في فوائد الذكر ما جمعه وفصله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيد، قال وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، وذكر سردا ما يزيد على 70 فائدة من فوائد الذكر، وأجاد فيها وأفاد رحمه الله تعالى. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يذكر فائدة عظيمة من فوائد الذكر، أنه مرقع للخلل متمم لما فيه نقص، مرقع للخلل متمم لما فيه نقص. فهذه فائدة من فوائد الذكر. وكثيرا ما يكون في العبادات التي يقوم بها العبد مهما اجتهد في تكميلها، كثيرا ما يكون هناك نقص وتقصير، فيأتي الذكر والعناية به مرقع لهذا الخلل. ولهذا عقاب الصلوات شرع الذكر، وأيضا في عبادة الصيام قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي الحج قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وفي الآية التي هنا ذكر رحمه الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فيأتي الذكر عقب الطاعات، خاصة الطاعات الكبار أمهات العبادات الدينية، يأتي ليجبر النقص. قوله مرقع للخلل أن يجبر النقص، يجبر النقص، والنقص موجود مهما اجتهد العبد في التكميل لا بد أن يكون هناك نقص. فيأتي الذكر عقب الطاعات متمم لما فيها من نقص ومرقع لما فيها من خلل. وذكر رحمه الله تعالى دليل هذه الفائدة هذه الآية الكريمة، والأدلة عليها كثيرة وأشرت إلى بعضها. نعم. قال رحمه الله ويشبه هذا أن الكمال هو الاستثناء في قول العبد إني فاعل ذلك غدا فيقول إن شاء الله، فإذا نسي فقد قال تعالى إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، وهذا أعم من كونه يستثني، بل يذكر الله تعالى تكميلا لما فاته من الكمال والله أعلم. فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور أو أخل بما أمر به على وجه النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله. ثم ذكر فائدة تشبه المتقدمة في فائدة الذكر، قال يشبه هذا أن الكمال هو الاستثناء في قول العبد إني فاعل ذلك غدا فيقول إن شاء الله، فيقول إن شاء الله، فإذا نسي فقد قال إن شاء الله، فإذا نسي فقد قال الله تعالى إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال فإذا نسي فقد قال الله تعالى إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، وهذا أعم من كونه يستثني، أعم من كونه يستثني، معنى يستثني أن يقول إلا أن يشاء الله، إن شاء الله، إلا أن يشاء الله، هذا استثناء يسمى، هذا يسمى استثناء. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني إلا بالاستثناء، إلا أن تقول إن شاء الله، فكلمة إن شاء الله هذه استثناء، هذه استثناء، وهي مشروعة، مشروع أن يقولها لما يخبر به عن نفسه من أنه سيفعله مستقبلا، فلا يقول ذلك إلا مع الاستثناء. سأسافر غدا إن شاء الله، سأزورك غدا إن شاء الله، سأتيك به غدا إن شاء الله، أو بعد غد إن شاء الله، لابد أن يستثني لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال وهذا أعم من كون يستثني، بل يذكر الله تعالى تكميلا لما فاته من الكمال. واذكر ربك إذا نسيت، نسيت هذه في عمومها تتناول ما يقع من العبد في عباداته وعموم طاعاته من نسيان يترتب عليه قصور في العمل، قصور في العمل. أحيانا يؤثر النسيان على العمل نفسه فيفوت أو يتأخر العمل عن وقته. فالذي أرشد الله إليه سبحانه وتعالى هو ذكره، قال واذكر ربك إذا نسيت. وهذا الذكر فيه تكميل، يقول الشيخ، لما فاته من الكمال. فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور أو أخل بما أمر به على وجه النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله ليزول قصوره ويرتفع خلله. ربما بالمثال يتضح. الشخص الذي من الله عليه بالمواظبة على الصلاة وأدائها في وقتها، لو حصل له في يوم ما فصار معه نسيان أو أمر دهمه أو نوم عاقه عن الصلاة فتأخرت، فليستعمل بعد الصلاة كثرة الذكر ليجبر، لأن الذكر يجبر النقص ويرقع الخلل. فذكر الله سبحانه وتعالى أصلا مطلوب بالكثرة في كل وقت، فكيف بالأمر إذا كان عند العبد نقص؟ نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب بالكثرة في كل وقت. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذا مطلوب، يعني ذكر الله بالكثرة مطلوب في كل وقت، فكيف بما بالحالات التي يكون فيها نقص أصلا؟ فلا بد من الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يجبر النقص ويرقع الخلل. نعم. قال رحمه الله: احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة، بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الآية فيه نظر. وإنما فيها قال رحمه الله: احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة، بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الآية فيه نظر. وإنما فيها الدلالة على أن للمولي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المولي فمفهومها يدل على خلاف ذلك، وأنه ليس له أربعة أشهر، وإنما عليه ذلك بالمعروف، لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فمن آلى زوجها منها فله أربعة أشهر، لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فيمنع من ذلك. نعم، هذه فائدة ذكرها رحمه الله تعالى بما يتعلق بقول الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلاث سنة، في كل ثلث سنة مرة، في كل ثلث سنة مرة، هذا على سبيل الوجوب والإلزام له. واستدلوا على ذلك بآية الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فأخذوا من ذلك أن المدة الواجبة هي هذه، وأربعة أشهر هي ثلث السنة،